يصلون يعني وخلفهم وليس أمامهم تصح الصلاة إذا ما وجدوا غيره، وإن وجدوا غيره وابتعدوا عنه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي لهم. يقول القول بأن باب الجرح والتعديل قد أغلق على وجه العموم، هل هذا صحيح؟ ما أدري شو المقصود بالجرح والتعديل، يعني الحكم على الأحاديث أو الكلام في الناس والقدح في الناس وما إلى ذلك، وأن الإنسان يطلق لسانه يتكلم في الناس. إن كان المقصود من ذلك هو الجرح والتعديل فيما يتعلق بالمعرفة الحديث ثبوتا، فهذا الإنسان يرجع إلى كلام أهل العلم ويجمعه ويوازن بينه ويظهر منه بنتيجة على حسب العلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يأتي بشيء جديد بالنسبة للعلماء المتقدمين إلا من كلام الناس، من كلام الذين أدركوهم أو أدركوا من أدركوهم أو من بعدهم ممن درسوا يعني تلك أحوال هؤلاء الرجال وخرجوا بنتائج. أما كون الجرح والتعديل يعني في هذا الزمان، نعم موجود عند القضاة وعند يعني الأمور التي تحتاج إلى يعني أن يكون هناك جرح وتعديل، لأن القاضي عندما يأتي شهود المدعى عليه يجرح في الشهود، له أن يجرح وأن يقول إن هذا فيه كذا وهذا فيه عيب كذا، شهادته لا تقبل لأنه كذا، يمكن أن يجرح. الجرح والتعديل هنا صالح، وكذلك التعديل يمكن الإنسان عندما يشهد يعني يعرف بأنه عدل حتى تقبل شهادته، أو أنه مجروح حتى ترد شهادته، هذا موجود في هذا الزمان. أما اشتغال بعض الناس بما لهم شغل للجرح والتعديل والكلام في الناس ويشغلون أنفسهم في هذا الشيء، فهؤلاء يضيعون أوقاتهم في هذه الأمور التي لا تجب عليهم فائدة. يقول في بلادنا في الصيف وقت صلاة المغرب في الساعة 10 وصلاة العشاء في 12 إلا ربع وصلاة الصبح في 3:45، يعني الوقت ما بين العشاء والصبح قليل جدا، يشق علينا ما بين العشاء والصبح، لأن العشاء 12 إلا ربع والصبح 3:00 والمغرب 10:00، يعني بينهم ساعتين، ساعة يقول 12 إلا ربع يعني 2:00 إلا ربع بين المغرب 10:00 والعشاء 12 إلا ربع والفجر 3:30، فالوقت ما بين العشاء والصبح قليل، يشق علينا نحن المسلمين خاصة الذين يعملون في النهار، هل يجوز لنا أن نجمع نقدم العشاء ونصليها مع المغرب ثم ننام إلى 3:30؟ لا، ليس لهم أن يجمعوا، وإنما ينتظر العشاء ثم ينامون، والوقت هو في الغالب مثل ما الأماكن المعتادة في الغالب عندنا وعند غيرنا بين المغرب والعشاء مقدار 1:30، فهذا من جنس هذا، يعني إذا كان ساعتين إلى ربع أو 1:30 يعني مثل غيرهم، فهم يصلون الصلاة في وقتها أو في أول وقتها وينامون. أحسن الله إليك، هذا يسأل عن لبس بعض الملابس أو الفنيلات فيها شعار لفرق كرة القدم من الدول الكافرة، ما حكم أولا بيع هذه الفنيلات؟ خاصة كثير من الشباب يلبسونها وربما يأتون يصلون فيها. يقول مثل هذه الأشياء أقل أحوالها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا أقل الأحوال، وإذا كانت ترمز إلى شيء وإلى سفه وإلى أناس يعني لا يصلح أن يعني تلفت الأنظار إليهم لا شك أن هذا أسوأ وأسوأ، فالإنسان لا يبيع، لا يشغل نفسه في بيع مثل هذه الأشياء، يبحث عن تجارة أحسن منها. يقول رجل دخل المسجد صلى إلى غير القبلة الركعة الأولى، فالركعة الثانية وجهه الناس إلى القبلة، ما حكم ركعته الأولى؟ نعم يعيدها، يعيد الصلاة إذا كان هذا ركعة، يعيد الركعة هذه إذا كان توجه، فيأتي بالركعة الباقية. يقول بعض أقاربي كسبهم من طريق حرام،